بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 93 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 40 بعد 100، حكم من ترك ركنا من الصلاة. قول الأصحاب رحمهم الله: من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعد ركعته لغت الركعة التي ترك منها الركن وقامت هذه مقامها، وإذا ذكره قبل الشروع في القراءة رجع فأتى بالمتروك وبما بعده وتمت ركعته. واستدلوا على هذا بأن شروعه في قراءة الركعة التي بعدها شروع في ركن مقصود، فإذا شرع فيه سقط الإتيان بما ترك ولغي ما قبلها، فصارت الركعة السابقة كلها لاغية بوجوب الترتيب بين الأركان. والقول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين الصورتين، وأنه إذا نسي ركنا فذكره لزمه أن يعود إليه فيأتي به وبما بعده يأتي به، لأنه متروك ولا يخرج من العهدة إلا بفعله، ويأتي بما بعده لوجوب الترتيب فيقع ما بعده لاغيا، لأن من شرطه فعل ما قبله، وسواء ذكر ذلك قبل الشروع في القراءة أو بعدها. وهذا القول أصح، وهو الموافق لقاعدة الشرعية ولقاعدة المذهب. والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمه بأن القراءة ركن مقصود غير صحيح، فإن جميع أركان الصلاة مقصودة: ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها القولية والفعلية. ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغي الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان، إحداهما ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 40 بعد 100، وهي في حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة. أولا، قبل التعليق على كلام المصنف، أود التنبيه إلى أن السهو في الصلاة ينقسم إلى قسمين، إما بالزيادة فيها أو بالنقص. أما الزيادة فيها فيكون فيجبر بالسجود، ولا شيء على المصلي غير سجود السهو، كمن زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قرأ في موطن لا تشرع فيه القراءة، فهذه الزيادة في الصلاة يجبر هذا الخلل بالسجود للسهو، ولا شيء على المصلي فيما زاد سهوا. النوع الثاني هو النقص، النوع الثاني يكون بالنقص في الصلاة، وهو على أقسام: إما بترك الأركان أو الواجبات أو المستحبات. أما ترك المستحب فإنه لا شيء على من تركه إذا تعمد ذلك، مثل من تعمد ترك الاستفتاح أو الزيادة على التسبيح في الركوع والسجود عن مرة واحدة، أو بعض السنن المشروعة في الصلاة، فإذا تركه وهو مدرك لذلك فإنه لا شيء عليه، وأما إذا تركه وهو يريده لكن سهى عنه فأختلف في السجود له، مثل من أراد الاستفتاح فنسيه ولم يستفتح فهل يسجد له أم لا، هذا خلاف بين العلماء. فمن نظر إلى أن المصلي ترك ما يريد فعله قال هذا سهو والسهو يسجد له، ومن نظر إلى أصل الحكم وهو أن هذا المتروك هو مستحب قال لا شيء عليه، لأنه لو تعمد تركه لا شيء عليه فكيف إذا سهى عنه، والأمر في هذا واسع. أما الأركان والواجبات فإذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن مع السجود للسهو، وأما إذا ترك واجبا وتجاوز مكانه فإنه يجبره بالسجود ولا يرجع له بعد أن شرع في ركن بعده، مثل من ترك التشهد الأول وقام ودخل في الركعة الثالثة فإنه لا يرجع له، وأما إذا تذكره قبل القيام فإنه يأتي به ويسجد. إذن الواجبات إذا ترك شيئا منها فإذا تجاوز مكان هذا الواجب وانتقل إلى ما بعده لا يرجع إليه ويجبره بالسجود، وإذا لم يتجاوزه فإنه يأتي به ويسجد. وأما الأركان فإذا ترك شيئا منها فإنه لا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو بعد ذلك، إذن الأركان لا بد من الإتيان بها. وهنا تكلم المصنف رحمه الله عن مسألة وهي حكم ترك ركن من أركان الصلاة، وذكر قولين للحنابلة رحمهم الله في حكم ترك هذا الركن. القول الأول أنه إذا ترك ركنا وانتقل إلى الركعة التي وانتقل إلى ركعة بعد هذه الركعة التي ترك فيها الركن وشرع في القراءة فإنه لا يرجع ويجعل هذه الركعة مكان الركعة السابقة التي ترك فيها الركن، وإذا لم يشرع في القراءة فإنه يرجع ويأتي به، هذا قول. والقول الآخر أنه يرجع ويأتي بهذا الركن ولو شرع في القراءة، فلا فرق بين أن يشرع في القراءة أم قبل ذلك فإنه يرجع ويأتي بهذا الركن. ثم رجح القول الثاني، قال رحمه الله قول الأصحاب رحمهم الله أي من الحنابلة من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعد ركعته لغت الركعة التي ترك منها الركن وقامت هذه مقامها، وإذا ذكره قبل الشروع في القراءة رجع فأتى بالمتروك وبما بعده وتمت ركعته. هذا القول مبني على التفريق بين أن يترك ركنا، مثل إذا ترك سجدة في الركعة الثانية ثم قام بعد ذلك للثالثة وتذكر، فهذا له حالتان: أن يتذكر أنه ترك هذه السجدة قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فعلى هذا القول يرجع ويأتي بهذه السجدة ثم يأتي بما بعدها، إن كانت السجدة الأولى يجلس بين السجدتين ثم يسجد للثانية ثم يقوم ويأتي ثم يأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وإذا كان شرع في قراءة الثالثة كأن يشرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع إلى هذا الركن، وتقوم هذه الركعة الثالثة مقام الثانية ويعتد بها ثانية، ثم يبني على صلاته بهذا الاعتبار. قال: واستدلوا على هذا بأن شروعه في قراءة الركعة التي بعد شروع بعدها شروع في ركن مقصود، فإذا شرع فيه سقط الإتيان بما ترك ولغى ما قبلها، فصارت الركعة السابقة كلها لاغية بوجوب الترتيب بين الأركان. استدلوا لهذا بأن شروعه في ركن مقصود، قال استدلوا على هذا بأن شروعه في قراءة الركعة التي بعدها شروع في ركن مقصود، والركن المقصود قالوا هو ركعة كاملة، وأجزاء الركعة ليست مقصودة وإنما هي تابعة للركعة، هذا على هذا القول. فإذا شرع في القراءة فإنه لا يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام السابقة التي ترك فيها بعض الأركان. قال: والقول الثاني في هذا المذهب، والقول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين السورتين، يعني ما بين أن يشرع في القراءة وما بين أن يتذكر ذلك قبل الشروع، مثل أن يقوم للثالثة قبل أن يشرع في القراءة تذكر، أو أنه شرع في القراءة وتذكر، فلا فرق على هذا القول بين الصورتين، يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه. قال أنه لا فرق بين الصورتين، وأنه إذا نسي ركنا فذكره لزمه أن يعود إليه، فيأتي به وبما بعده يأتي به، لأنه متروك ولا يخرج من العهدة إلا بفعله. هذا كما تقدم أن الأركان لا يخرج من العهدة إلا بفعلها، فيأتي به وبما بعده، لأن ما بعده مترتب على ما قبله. فإذا نسي مثلا الركوع فإنه يرجع ويركع ثم يأتي بما بعد الركوع من القيام والسجود ثم الجلسة ثم يسجد السجدة الثانية، فإن كان هذا في الركعة الثانية أتى بالتشهد الأول وقام للثالثة كالثالثة في المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، فيرجع ويأتي بهذا الركن وبما بعده. وإذا ترك مثلا الجلسة بين السجدتين فإنه يرجع مباشرة ويجلس ثم يسجد السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تلي تلك الركعة، فيأتي به وبما بعده من الأركان والواجبات. قال: ويأتي بما بعده لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب، لأن ما بعد هذا الركن بعده أشياء، إذا نسي السجدة الأولى فبعدها الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، وهذه كلها من الأركان. وكذلك يأتي بما فيها من الواجبات من التسبيح في السجود والاستغفار في الجلسة بين السجدتين، وإذا كان بعد الثانية يأتي بالتشهد الأول. قال: ويأتي بما بعده لوجوب الترتيب، فيقع ما بعده لاغيا، يقع ما بعده لاغيا. قد يقول قائل: إذا نسي مثلا السجدة الأولى لماذا نلزمه أن يأتي بما بعدها، لماذا لا يسجد هذه السجدة ويرجع ويقوم؟ نقول: لأن ما بعد السجدة الأولى يترتب عليها، فالسجدة الأولى يليها الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، وهذه لا بد من الترتيب فيها، فيأتي بها وبما بعدها. قال: لأن من شرطه فعل ما قبله، وسواء ذكر ذلك قبل الشروع في القراءة أو بعدها، يعني لا فرق بين أن يتذكر هذا الركن قبل الشروع في القراءة أو بعدها. قال: وهذا القول أصح، يعني هذا القول الثاني هو أصح من القول الأول، وهو الموافق للقاعدة الشرعية ولقاعدة المذهب، موافق للقاعدة الشرعية، لأن من ترك شيئا أتى به ولا يلغي، يعني ما فعله صحيحا كما سيأتي. قال: والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمه بأن القراءة ركن مقصود غير صحيح. يقول: التفريق الذي بنى عليه من قال بأصحاب القول الأول بنوا عليه قولهم غير صحيح، قالوا أنه ركن مقصود وهي القراءة. يقول: كل الأركان مقصودة، السجدة مقصودة، والجلسة بين السجدتين مقصودة، وكل ما يفعله في الصلاة فهو مقصود، فلا وجه للتفريق بين أن يقال هذا ركن مقصود وركن غير مقصود. قال: فإن جميع أركان الصلاة مقصودة، ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها القولية والفعلية، يعني الأركان القولية والفعلية. من الأركان القولية الفاتحة على الصحيح، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني على الصحيح. قال: ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغي الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان. بعد أن ذكر ترجيح القول الأول ذكر أنه يترتب على القول الثاني مفسدتان شرعيتان. نعم. قال المصنف رحمه الله: إحداهما إهدار ما وقع صحيحا مرتبا. وهل ما قبل الركن المتروك فبأي دليل يهدر والشارع قد اعتبره والمصلي قد فعله؟ نعم، هذه المفسدة الأولى. قال: إهدار ما وقع صحيحا مرتبا، وهو ما قبل الركن المتروك، يعني ما وقع صحيحا قبل هذا الركن المتروك فإنه لا وجه لإعادته. مثال ذلك: لو ترك السجدة الثانية فما قبلها صحيح، لماذا يعاد؟ وهو الركوع والسجدة الأولى والجلسة بين السجدتين، نسي السجدة الثانية، فما وقع قبلها صحيح مرتب، فلا وجه لإعادته. قال: إهدار ما وقع صحيحا مرتبا، وهو ما قبل الركن المتروك فبأي دليل يهدر والشارع قد اعتبره والمصلي قد فعله، يعني هو مشروع في حكم الشارع وفعله المصلي، فلا وجه لتركه لأنه أتى به صحيحا مرتبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثانيهما زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد، وهو القيام وما بعده إلى الركن المتروك. فمثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الفاتحة، لزمنا أن نلغي قيام الأولى وركعتها والقيام بعد الركوع والسجود الأول والقيام منه والجلوس بين السجدتين، وكله واقع على وجه الصحة، ونعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها. هذا عند تأمله يجزم بغاية ضعفه ومنافته للأحوال الشرعية. فتبين أن الصواب المقطوع به أن من نسي ركنا فذكره يأتي به وبما بعده مطلقا، سواء شرع في القراءة أم لا، وسواء في نفس الصلاة أو بعدها. وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة وفي غيرها عامة مما اعتبر له الترتيب. فإن من ترك ترتيب الوضوء أو الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو نحوها فإنه يأتي بالمتروك وبما بعده فقط، ولا يأتي بالعقل الواقع صحيحا. ويؤيد هذا التعليل الصحيح أن يقال اشتمل هذا الأمر على ثلاثة أمور: أمر قد وقع صحيحا مرتبا قبل ترك الركن، والثاني الركن المتروك، والثالث الأركان المفعولة بعد المتروك. فالإتيان بالمتروك لازم لأنه متروك، والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والإتيان بما بعده من الأركان المفعولة لازم الإتيان بها لأنها وقعت لم يسبقها ما هو شرط لها، وهو الركن المتروك لوجوب الترتيب. وأما الإتيان بالواقع صحيحا مرتبا وإلغاؤه فهو خلاف الأصل وخلاف الواجب، والله أعلم. ثم ذكر المفسدة الثانية، قال: زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد، وهو القيام وما بعده إلى الركن المتروك. فمثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الفاتحة، لزمنا أن نلغي قيام الأولى وركعتها والقيام بعد الركوع والسجود الأول والقيام منه والجلوس بين السجدتين، وكله واقع على وجه الصحة، ونعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها. هذا يعني واضح في أن هذا فيه زيادة أفعال في الصلاة، لأنه إذا كان نسي السجدة الثانية فكل ما قبلها صحيح، وهو القيام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجدة الأولى والرفع منها وهي الجلسة بين السجدتين، وكل هذه الأفعال صحيحة. فإذا أسقطناها وجعلنا الثانية مكانها تكون هذه زيادة في الصلاة، وهذا هو الفرق بين هذا القول والقول الثاني، أن القول الثاني يعتبر بما ترك المصلي من صلاته فيلزمه بالرجوع إلى السجدة التي ترك ولا يلزمه بما قبلها، وهذا هو الصحيح، وهو الأوفق أيضا لهيئة الصلاة، لأن ما نسي منها يرجع إليه ويأتي بالسجدة الثانية، ثم ما فعله بعدها يسقط لأنه فعله في غير وقته وقبل وقته فسقط، فيرجع إلى السجدة الثانية. أما إذا أقمنا الركعة الثانية مقام الأولى فإن هذه تكون زيادة في الصلاة، وهو ما وقع من الأركان والأفعال الصحيحة قبل الخطأ، فإن هذا صحيح لا ينبغي أن يعاد ولا يلزم المصلي بإعادته. قال: وهذا عند تأمله يجزم بغاية ضعفه ومنافاته للأحوال الشرعية، فتبين أن الصواب المقطوع به أن من نسي ركنا فذكره يأتي به وبما بعده مطلقا، يأتي به وبما بعده. لماذا ألزم بما بعده وفرقنا بين ما قبله وما بعده؟ ما قبله وقع صحيحا مرتبا، وما بعده وقع في غير ترتيب لأنه وقع قبل الإتيان بالركن، مثل أن يجلس للتشهد الأول بعد السجدة الأولى، فهذا التشهد الأول لا يكون إلا بعد سجدتين والجلوس بينهما، فإذا أتى به قبل السجدة الثانية يكون وقع في غير مكانه، فلهذا نلزمه بالسجدة الثانية ثم بعد ذلك يأتي بما بعدها. وأما ما وقع قبلها كالسجدة الأولى فهي صحيحة لا يلزمه الإعادة. قال: يأتي به وبما بعده مطلقا، سواء شرع في القراءة أم لا، يعني سواء شرع في القراءة مثلا في قراءة الثانية أو لم يشرع، وسواء في نفس الصلاة أو بعدها، يعني سواء كان في نفس الصلاة أو بعدها، مثل أن يتذكر بعد الصلاة أنه نسي سجدة في الركعة الثالثة فيرجع إلى مكان هذه السجدة. كانت السجدة الأولى يكبر قائما ثم يسجد السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد الثانية ثم بعد ذلك يقوم للرابعة ويتم صلاته، فهذا إذا كان بعد الصلاة. وإذا كان في أثناء الصلاة رجع إلى المكان الذي يعني ترك من الصلاة وأتى بما بعده، قال سواء في نفس الصلاة أو بعدها. قال وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة وفي غيرها عامة، هو مقتضى الأدلة أن من ترك شيئا أتى به، وأن من ترك ركنا أتى به، وليس في الأدلة أنه من ترك ركنا في ركعة أتى بالركعة كلها، لأنه يأتي بما ترك، والذي ترك هو جزء من الركعة، وكل ركعة فيها أركان مستقلة، الركوع والسجود، كل سجدة فهي ركن، وكذلك الجلوس بينهما، فيأتي بما ترك. قال وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة وفي غيرها عامة مما اعتبر له الترتيب، يعني هذا في كل ما اعتبر له الترتيب. قال فإن من ترك ترتيب الوضوء أو الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو نحوها فإنه يأتي بالمتروك وبما بعده فقط، هذا حتى في الوضوء، إذا مثلا نسي يعني غسل الوجه وانتقل إلى غسل القدمين نقول يرجع ويأتي بغسل الوجه، إذا تمضمض واستنشق يغسل وجهه ويأتي بما بعده. وكذلك إذا كان في طواف فإنه نسي الشوط شوطا فإنه يأتي بهذا الشوط بناء على ما أتى من الطواف، فإذا أتى بثلاثة أشواط ونسي شوطا، لأن أشواط الطواف لا تتعين، لكن لو قدرنا أنه نسي الشوط الثالث أو الثاني أو الأول في طواف القدوم وهذه الأشواط فيها الرمل، فنقول يرجع لهذا الشوط الذي تركه ويرمل فيه ثم يأتي بما بعده. وأما إذا ترك شوطا لا يتعين فإنه يأتي بالشوط شوط واحد يتم السبعة، لأنه لا فرق بين هذه الأشواط. وكذلك الرمي، الرمي للجمار مرتب، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا يحصل الخطأ أحيانا، بعضهم يعكس فيرمي العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، فيسأل يقال له الآن رميت الصغرى وترجع ترمي الوسطى والعقبة، لأن ما وقع قبل وقته لا يعتد به، ونعتد بهذا الرمي الذي رماه على العكس أنه لم يرمي إلا الصغرى، ثم نقول له بعد ذلك يأتي برمي الوسطى ثم العقبة. إذن كل من ترك شيئا مما يشترط فيه الترتيب فإنه يأتي به وبما بعده. قال ولا يأتي بالعقل الواقع صحيحا، يعني من حيث العقل أنه لا يأتي بما وقع صحيحا من هذه العبادات التي يعني يعتبر فيها حكم الشارع وكذا مقتضى العقل. قال ويؤيد هذا التعليل الصحيح أن يقال اشتمل هذا الأمر على ثلاثة أمور: أمر قد وقع صحيحا مرتبا قبل ترك الركن، والثاني الركن المتروك، والثالث الأركان المفعولة بعد المتروك. هنا ثلاثة أمور، وهو الركن المتروك وما وقع قبله وما وقع بعده، فما وقع قبله صحيح لا يعاد لأنه وقع مرتبا شرعه الشارع وقصده العامل بعمله وتوفرت فيه النية فهو صحيح، فلا يعاد ولا وجه لإعادته. والركن المتروك لا بد من إعادته، وما بعده لا نقيسه على ما قبله، لأنه مشترط فيه الترتيب، وقد أتى به قبل وقته، مثل من طاف طواف الوداع قبل رمي جمرة العقبة، قبل رمي الجمار لليوم الثاني عشر، فنقول هذا الطواف وقع قبل وقته فلا بد أن يعاد. فإذن هنا ما أتى به بعد هذا الركن على غير الترتيب لا بد من إعادته، وأما ما قبل الركن فقد وقع مرتبا لا يلزم الإعادة. قال فالإتيان بالمتروك لازم لأنه متروك، مثل السجدة الثانية أو الأولى تركها لا بد أن يأتي بها. والركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذه قاعدة في الصلاة ينبغي أن تعرف، الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا حتى في الحج، فلا بد من الإتيان بالأركان وما يترتب عليها من الكفارات. والإتيان بما بعده من الأركان المفعولة لازم الإتيان بها لأنها وقعت لم يسبقها ما هو شرط لها، يعني ما بعد الركن لا بد أن يأتي به في الإعادة لأنه وقع قبل وقته وحصلت قبل شرطها، لأن مثلا من شرط التشهد الأول أن يكون بعد تمام الركعة الثانية، فآخر ما يختم به الركعة الثانية بعد السجدة الثانية كما هو في كل الركعات أنه بعد السجدة الثانية تنتهي الركعة ويقوم للثالثة، بعد الركعة الثانية يأتي بالتشهد الأول، فهذا يأتي به بعد تمام الركعة الثانية. فإذا أتى به بعد السجود الأول فإنه لم يأتي به بعد تمام الثانية، فلا بد أن يأتي به لأنه وقع على غير شرطه وعلى غير ما هو معتبر للإتيان به، فمن هنا قلنا أنه لا بد أن يأتي بهذا الركن وما بعده. قال لأنها وقعت لم يسبقها ما هو شرط لها وهو الركن المتروك لوجوب الترتيب. وأما الإتيان بالواقع صحيحا مرتبا وإلغاؤه فهو خلاف الأصل وخلاف الواجب، يعني ما قبل الركن مثل الركوع مثل القراءة، قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجدة الأولى إذا قلنا أن المتروك والركعة الثانية، كل هذه وقعت صحيحة فلا وجه للإتيان بها لأنها كلها وقعت يعني على وجه الصحة والترتيب والقصد من العامل، وهي مشروعة في حكم الشارع فلا معنى لإلغائها، وتكرارها زيادة في الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 140 بعد 100: أمور يحتاجها السلطان، يحتاج السلطان ومن يقوم مقامه إلى 3 أمور بها يتم المقصود: الجود والشجاعة والحكمة، لأن الأمور التي يدبرها كثيرة جدا وكل واحد منها على كثرتها يحتاج إلى إصلاحه وتنميته ودفع الفساد والضرر من جهته، وذلك يكون بالبذل والعطاء الجاري مجرى الترغيب، وبالقوة والشجاعة والتنفيذ الجاري مجرى الترهيب، وسلوك طريق الحكمة في من يعطي ويمنع، وفي من يخفض ويرفع، وفي من يثيب ويعاقب. فمتى تمت هذه الأمور 3 استقامت الأمور وصلحت دنيا العباد ودينهم، ومتى اختل واحد منها وقع من الخلل بحسبه. فمتى حصل البخل والإمساك أو كان العطاء والإمساك بغير حكمة ورعاية للمصالح الدينية والدنيوية حصل الخلل الكثير، ومتى لم يكن بالوالي قوة بل كان ضعيف الإرادة أو ضعيف القدرة أو كان قويا ولكنه يصرف قوته في غير حكمة في تدبيراته. اختلت الأمور، فعلى الوالي أن يجعل هذه الأمور 3 أساسه الأكبر الذي ينبني عليه جميع تدبيراته وتنفيذاته، فيكون عطاؤه بحكمة ولحكمة ومنعه لحكمة، بأن يكون ذلك جلبا للمصالح الكلية أو الجزئية ودفعا للمفاسد الكلية والجزئية، ويكون ثوابه وعقوبته لحكمة لتتم بذلك الأمور والأحوال، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 140 بعد 100، قال أمور يحتاجها السلطان. قال رحمه الله: يحتاج السلطان ومن يقوم مقامه إلى 3 أمور بها يتم المقصود: الجود والشجاعة والحكمة. حقيقة هذه الأمور يحتاج إليها السلطان وغيره حتى الرجل في بيته، فهذه الأمور هي مهمة لكل صاحب سياسة ولكل صاحب مسؤولية، وهو الجمع بين الجود والحزم والشجاعة والحكمة. فمن ضيع بعض هذه الأمور حصل له من الخلل في إدارته وفيما يقوم عليه بقدر ما ضيع منها. فالجود وهو ضد البخل والكرم، وهذا فيه ترغيب للنفوس وفيه تحفيز لها وفيه تحبيب للوالي وللسلطان حتى الرجل في بيته بين زوجته وأبنائه. والبخل بضد ذلك، فإنه موجب للبغض والعداوة، فإن الناس جبلوا على حب المال وعلى حب العطاء، فإذا منعوا منه تولد لديهم البغض لهذا الذي منعهم. ولهذا ترى أنه حتى الفقراء مع أنه قد لا يتعين لهم في مال الفقير في مال الغني، لا يتعين لهم حق واجب، لأن الواجب عليه هو أداء الزكاة، ولكن هذه الزكاة لا يلزم أن يعطيها فلان، فإذا بخل بهذا المال ولم يعطي السائل فإن هؤلاء يجدون في نفوسهم بغضا لهذا الثري الذي يرونه يتمتع بالأموال ولا يعطيهم شيئا، ولربما تولد لدى بعض ضعاف الإيمان الاعتداء عليه وعلى ماله. ولهذا مما جاءت به هذه الشريعة أن هذه الزكاة فيها حفظ للمال من جهة البركة، وفيها منع للاعتداء عليه، لأنه إذا بذل من ماله أحبه الناس ولم يحسدوه ولم يحصل الاعتداء عليه، بل دعا الناس له. فكم في الصدقة وأداء الزكاة الواجبة من مصالح عظيمة لأصحاب الأموال. والشجاعة أيضا مهمة، لأن الشجاعة هي الحزم في الأمور واتخاذ القرار القوي الذي فيه زجر للمتهاون والمتعدي للحدود، فإن السلطان لا يقوم إلا بذلك. وحتى الرجل في أهل بيته إن كان ضعيفا تجرأ عليه الأولاد، تجرأت عليه الزوجة، وأصبح ضعيفا لا قدرة له على تدبير شؤونهم، كما يحصل من بعض الرجال الضعاف الذين تجد في بيوتهم تسيبا وتضييعا للمصالح، فالأولاد يعني متسيبون لا يحافظون على دراسة ولا على صلاة ولا على مظهر ولا على هيئة ولا على سمت، وكذلك الزوجة، فهذا البيت مآله إلى الضياع. وإذا وجد الرجل الحازم الذي يسوس هذا البيت سياسة صحيحة، يرفق في موطن الرفق ويحزم في موطن الحزم، فإن هذا من أنفع ما يكون في سياسة هذه البيوت. وكذلك الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وهو أن يدبر الأمور فيشتد في موطن الشدة ويرفق في موطن الرفق، ويغض الطرف عن بعض ما يقع من الزلات تألفا للقلوب، يعفو ويتسامح يعني عن الزلة، ولا يشدد حتى لا ينفر ولا يتهاون تهاونا يجرئ عليه. وهذا إذا قيل في هذه البيوت الصغيرة فحاجة الحاكم وصاحب السلطان له أعظم، فإن هذه الدول لا تقوم إلا على هذه الأصول الثلاثة: الجود والشجاعة والحكمة. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه جاء عهده بعد فتنة وتفرق، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بعام الجماعة، فجاء عهد معاوية رضي الله عنه بعد عهد تفرق وتمزق وحروب، لكنه ساس الناس وقادهم قيادة حسنة وأثنى عليه الناس على سياسته. بل كان علي رضي الله عنه في وقت خلافه معه يقول: لا تكره إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لرأيتم الرؤوس تندر من كواهلها أو عن كواهلها كما يندر الحنظل. وهكذا بعد أن مات معاوية رضي الله عنه وقعت موقعة الحرة وقتل الحسين بن علي ووقعت فتن. وأما في عهده رضي الله عنه فكان يسوس الناس وكان كريما يعطي ويجود بالعطاء، حتى إن الحسن بن علي وجعفر بن أبي طالب في عهد علي رضي الله عنه أرسل إلى معاوية يسألانه مالا فأعطى كل واحد منهما 100,000، فقال لهما علي رضي الله عنه: أما تستحيان؟ نحن نطعن في عينه في الصباح وتسألاني في المساء، يعني نحن في خلاف معه فتسألاني فيعطي. هذه سياسة معاوية حتى مع مخالفيه رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. فبهذا ساد معاوية رضي الله عنه. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهم: ما رأيت أسود من معاوية. قيل له: أسود من أبي بكر وعمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر أفضل منه، وكان هو أسود الناس، يعني أنه أعظم الناس في السيادة. وهذه قد يكون فيها شيء من المبالغة، فإنه لم يبلغ فضل أبي بكر في السيادة وعمر من بلغ، ولكن معاوية سلك مسلكا عظيما في سياسة الناس وفي عطائهم، وكان يعطي ولا يعني يترك أحدا يستعطي إلا أعطاه، وما كان يمنع أحدا مع الحلم والصبر والحكمة والشجاعة في موطنها. فبقي أميرا على الشام 20 سنة وتولى الخلافة وبقي 20 سنة، فـ40 سنة فيها كان أميرا و20 سنة كان فيها خليفة. فالمقصود أن الحاكم لا بد له من هذه الأمور من الجود والكرم والعطاء والبذل، فإن هذا يرقق القلوب ويجمع القلوب عليه. والشجاعة وهي الحزم والقوة، فلا يكون لينا فيتجرأ الناس عليه ويتجرأ الناس على الحدود، وإنما يكون قويا. بل ذكر بعض الحكماء أنه ينبغي للملك أو الأمير أو صاحب السلطان أن يكون له وزيرا يخالف ما هو عليه. قال: فإن كان قويا ينبغي أن يتخذ وزيرا لينا، لأنه يعالج بقوته لنا، يعالج ذلك لنا الوزير. وإذا كان لينا اتخذ وزيرا حازما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه فيه لين، وكان اتخذ خالد بن الوليد قائدا لجيوشه وكان قويا حازما، ثم لما تولى عمر كان قويا حازما، وكان خالد بن الوليد فيه قوة وحزم، فاتخذ من فيه لين ليتناسب مع سياسته. هذا تنبيه لطيف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أمر معروف في السياسة حتى في البيوت. إذا كان الرجل فيه حدة فينبغي أن يتخذ أحد أبنائه أو يوعز لزوجته: إذا رأيت شدة أو رأيت شدة متناهية تضر بالبيت فنبهني واشفع في موطن الشدة التي فيها ضرر. وإذا كان لينا يتخذ يعني شديدا في البيت، حتى إن بعض الأبناء فيهم شدة فيتخذ بعض أبنائه ليكون قيما على إخوته يعالج لينه الذي يعني لربما أضعف يعني البيت. هذه من الحكمة، وأن يتخذ صاحب السلطان وزيرا يخالف طبعه، فإن كان شديدا اتخذ وزيرا لينا، وإن كان ضعيف لينا اتخذ وزيرا شديدا ليجمع بين الأمرين. كذلك الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فهذا من أنفع ما يكون في أمور الدنيا والآخرة، وهو وضع الأشياء في مواضعها. سبق التنبيه على أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وهي تقوم على أصلين: التمييز بين الأشياء، وتنزيل الأحكام بحسب المفارقات واختلاف الناس. فهذه هي الحكمة، وهذا هو أفضل ما قيل في تعريفها. قال: لأن الأمور التي يدبرها كثيرة، يعني صاحب السلطان، وكل واحد منها على كثرتها يحتاج إلى إصلاحه وتنميته ودفع الفساد والضرر من جهته، وذلك يكون بالبذل والعطاء الجاري مجرى الترغيب. يعني الأمور لا بد لها من إصلاح، فيكون بالبذل والعطاء الذي يجري مجرى الترغيب، وبالقوة والشجاعة والتنفيذ الجاري مجرى الترهيب، لأن الشجاعة فيها ترهيب وتخويف، والعطاء فيه ترغيب. وسلوك طريق الحكمة فيما يعطي ويمنع، يعني لا يكون معطيا دائما ولا مانعا دائما، يعطي ويمنع ويرضى ويغضب. وقالوا إن العاقل ينبغي له إذا أغضب أن يغضب، وإذا استرضي أن يرضى، وبعض الناس يغضب ولا يرضى، أو يرضى ولا يغضب. فمن رضي من غير غضب تجرأ الناس عليه، ومن كان غضوبا نفر الناس منه، ولكن يكون في حال معتدلة، يرجو الناس خيره ويخافون من سخطه، يكون معتدلا. ورب العالمين اتصف بالرضا والسخط، فإنه يرضى عن عباده ويسخط على المخالفين لشرعه. قال: وسلوك طريق الحكمة في من يعطي ويمنع، وفي من يخفض ويرفع، وفي من يثيب ويعاقب، يجمع بين هذه الأمور. قال: فمتى تمت هذه الأمور الثلاثة استقامت الأمور وصلحت الدنيا العباد ودينهم، ومتى اختل واحد منها وقع من الخلل بحسبه. أي الجمع بين هذه الأمور فيه صلاح الدين والدنيا، فيه صلاح الدول والإدارات والمؤسسات والبيوت، لأن كل السياسات العامة والخاصة تحتاج لهذه الأمور. قال: فمتى حصل البخل والإمساك، أو كان العطاء والإمساك بغير حكمة ورعاية للمصالح الدينية والدنيوية، حصل الخلل الكثير. إذا وجد البخل جاء النفور، ولربما ولد البغض والكراهية، حتى إن بعض أبناء الأثرياء يتمنون موت أبيهم، ولربما دعوا الله بذلك. ما الذي جعل الابن يدعو بموت أبيه؟ للشح، لما يرون من هذه الأموال التي لا قدرة لهم عليها إلا بموت أبيه، فهذا منافي للحكمة. وبعض الأثرياء يوسع على أبنائه حتى يفسدهم، ثم إذا مات عنهم تركهم يعني ضيع، لا يعرفون المصالح ولا يدبرون الأموال. وإذا أعطى بقدر ومنع بقدر يكون قد سلك مسلك الحكمة. قال: ومتى لم يكن بالوالي قوة، بل كان ضعيف الإرادة أو ضعيف القدرة، أو كان قويا لكنه يصرف قوته في غير حكمة في تدبيراته، اختلت الأمور. أيضا هذا نقص الشجاعة، متى ما كان الحاكم ضعيفا، أو أنه جعل قوته بغير حكمة في التسلط على الناس، فإن هذا سبب للخلل ولفساد الأمور. قال: فعلى الوالي أن يجعل هذه الأمور الثلاثة أساسه الأكبر الذي ينبني عليه جميع تدبيراته وتنفيذاته، يعني يراعي هذه الأصول في كل ما يدبر من شؤون دولته حتى يكون محببا للناس، حازما لا يتجرأ الناس عليه، حكيما يراعي الحكمة فيما يأتي ويذر وفيما يعطي ويمنع وفي ثوابه وعقابه. قال: فيكون عطاؤه بحكمة ولحكمة ومنعه لحكمة، يعني عندما يعطي لحكمة، لا يعطي على وجه التبذير ولا يقتر في موطن الإنفاق بأن يكون ذلك جلبا للمصالح الكلية أو الجزئية، حتى في البيوت أن يكون العطاء يعني لحكمة وفي موطن العطاء ودفعا للمفاسد الكلية والجزئية، لأن هذه الأموال تنفق لجلب المصالح، فإذا جاءت الحاجة أنفق بسخاء، وإذا لم تكن حاجة فإنه يمسك بحكمة لا لبخل ولكن لحكمة، ويكون ثوابه وعقوبته لحكمة لتتم بذلك الأمور والأحوال. والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، يقول ما هو الواجب الصحيح في هذه الرواية؟ شيخ الإسلام بن تيمية يقول أنه لا فرق بين قول ما فاتكم فأتموا وما أدركتم فقضوا، فإنه لا فرق بين الإتمام والقضاء، بل يقول أن معناهما بمعنى واحد، وإن كان بعض الفقهاء يعني يفرق بين الإتمام والقضاء، فيقول أن الإنسان إذا فاته من صلاته شيء فإنه يعتد بأن هذا هو الذي مضى، فإذا جاء مثلا في الركعة أدرك الركعة الثالثة فاته من صلاته ركعتان، فيقول بعض الفقهاء أنه يعتد بما أدرك من صلاته على أنه يصلي مع الإمام مثلا الثالثة والرابعة، وإذا انتهى من صلاته قام وأتى بركعتين يأتي بالركعة الأولى والثانية، ويترتب على هذا أنه يجهر فيهما ويقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن، لأنه يقول هذا قضاء فلا بد أن يقضي الركعة الأولى والثانية. وبعض الفقهاء يقول أن الذي أدرك مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين، يأتي بالثالثة والرابعة، يقول لأن هذا مقتضى يعني فأتموا، وأن الذي أدرك من صلاته هو أولها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا فرق بين اللفظين، لأن الإتمام والقضاء بمعنى واحد، والصحيح أنه إذا فاته شيء من الصلاة ودخل في صلاته فإنه يدخل في صلاته مع الإمام ويعتد بهذا أول الصلاة، فلا يعكس يقوم ويقضي الأولى والثانية، هذا غير صحيح، وهذا مقتضى العقل والحكمة ومقتضى يعني ما ذكره المصنف هنا أن الصلاة مرتبة، فالأولى والثانية قبل الثالثة والرابعة، فكيف يعكس؟ فهو إذا صلى مع الإمام يعتد بصلاته مع الإمام أنها هذه الركعة الأولى، وأن الركعة الثانية يعني التي يصليها مع الإمام، فإذا سلم الإمام بقي له من صلاته الثالثة والرابعة، فيقوم ويتم ما بقي له من الصلاة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا الذي تقتضيه الأصول وتقتضيه الحكمة والعقل، لأن الأولى والثانية قبل الثالثة والرابعة فلا يعكس. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل النية شرط أم ركن؟ يقول لأن بعض العلماء يعتبرونها شرطا وبعضهم يعتبرونها ركنا. لا، النية التي هي الإخلاص هي شرط لصحة الصلاة، وأما النية المميزة فإن هذه لا بد منها في الصلاة داخل الصلاة، وهو أن يميز بين النافلة والفريضة، فهذه داخلة في الصلاة وهي ركن من الصلاة، وهو أن ينوي بصلاته هذا، مثل إذا دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، هذه النية المميزة بين فريضة وأخرى، هذه داخلة في الصلاة ولا بد منها. وأما الإخلاص فهو شرط، لأنه منذ أن قام يتوضأ ودخل المسجد وهو يستصحب هذه النية وهي الإخلاص، فالنية التي هي الإخلاص هي التي تذكر في كتب الاعتقاد، وهي الإخلاص الذي ينافيه الشرك. والنية التي هي مميزة بين فعل وآخر هي التي تذكر في كتب الفقه، التي يقول فيها الفقهاء لا بد من النية، يعني النية المميزة لهذه الصلاة عن غيرها، والنية المميزة لهذا الوضوء هل هو للتنظيف أو أنه لأداء لرفع الحدث بالوضوء. ثابكم الله. يقول السائل: ما وجه اعتبار التشهد الأول واجب والثاني والتشهد الأخير ركنا؟ هكذا، هذا بالاستقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ولم يرجع له وسجد، فأخذ العلماء من هذا أن التشهد الأول واجب، لأنه لو كان ركنا لأتى به عليه الصلاة والسلام. ثابكم الله. يقول السائل: من نسي ركعة وتذكر بعد ما انتهى من الصلاة، يقول فكيف يقضي؟ يأتي بها، إذا نسي ركعة تامة كالذي شك يعني في الركعات هل صلى الثالثة والرابعة، فإنه يبني على اليقين ويعتد بالثالثة ثم يتم ما بقي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: لو ترك المصلي السجدة الثانية ثم تذكر بعد الصلاة، هل بعد التكبير يبدأ بالسجدة الثانية أو يبدأ بالسجدة الأولى؟ لا، السجدة الثانية، إذا ترك السجدة الثانية لا يأتي بما قبلها، يكبر قائما ثم يرجع ثم ينخفض ويأتي بالسجدة التي تركها، السجدة الثانية، ثم بعد ذلك يقوم ويتم ما بقي من صلاته، فإذا كانت الرابعة جلس للتشهد الأخير، وإن كانت هذه في الركعة الثالثة قام أتى بركعة رابعة، ثم بعد ذلك بعد التشهد الثاني يسجد للسهو. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: كيف يدافع المصلي الرياء في الصلاة؟ المسلم إذا تذكر مما يعين على الإخلاص لله عز وجل في العمل، أن المسلم ينبغي له أن يستحضر أن النفع والضر والرفعة والعز والذل كله بيد الله، وأن هؤلاء الخلق لا يملكون لأحد شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالناس ليس بأيديهم نفع ولا ضر، ثم الناس من عرف أحوال الناس ليس لهم ثبات، يرفعون الرجل حتى يوصلونه للنجوم، وإذا أخطأ أو زل زل أسقطوه إلى الأرض، ليس لديهم ثبات، وكثير منهم ليس لديه إنصاف، والله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فدل على أن الناس لا ينبغي للإنسان أن يعتبر بهم، وقد يمدحون الرجل على البدعة ويذمونه على السنة ويمدحونه على المعصية ويذمونه على الطاعة، فلا يغتر الإنسان به ولا يلتفت إليه في عبادته، فإذا أقبل على الله سهل عليه. ثم هناك أمر يسهل على النفس، وهو أن الإنسان جبل الناس على حب أن لا تضيع أعمالهم، وعلى حب معرفة العمل أن لا يضيع العمل، فإذا علم أن الله مطلع على عمله وأن عمله هذا لا يضيع، بل أن الله مطلع عليه وأن هناك ملائكة يكتبونه ويوثقونه، أغناه هذا على أن يعرف الناس بعمله أو أن يرائي بعمله، لأن الذي مطلع عليه هو رب العالمين والذي كتبه الملائكة الكرام. وأما الناس حتى لو عرفوا شيئا من الخير ينسونه، فكما جاء في الحديث عن المرأة وهي التي يعني أكثر من يخالط الرجل زوجته، لو أحسن لها الدهر ثم أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني هذه زوجتك التي في بيتك تنفق عليها الليل والنهار، لو غضبت مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، كيف بغيرها؟ هذه عبرة للناس أن الذي عند الناس يضيع والذي عند الله لا يضيع، فلا يلتفت الإنسان للناس وإنما يراقب ربه فيما يأتي ويذر، ثم يسهل بعد ذلك عليه، كما قال العلماء من استوى عنده مدح الناس وذمهم فهذا مخلص، يعني لا ينبغي أن يكون لمدحهم منزلة في القلب ولا لذمهم منزلة، فإن الإنسان إذا اهتم بمدحهم أضله عن الإخلاص، وإذا اهتم بذمهم أحزنه وأفسد قلبه، فتجد من يهتم بمدح الناس يفرح بمدحهم وإذا ذم حزن، فلا تحزن بذم ولا تفرح بمدح، واعلم أن هؤلاء الناس أكثرهم لا ينصف وكثير منهم جهلة، قد يرون الجاهل فيمدحونه لجهله ويمدحونه لبدعته ويذمونه على السنة، فالمسلم يراقب ربه تبارك وتعالى، الثواب بيده والخير بيده والعطاء والمنع بيده، فلا يلتفت المسلم لغير ربه تبارك وتعالى. حفظكم الله. يقول السائل إذا لم أرتب عند قراءتي للسور في الصلاة، يقول فمثلا أقرأ في الركعة الأولى الإخلاص وفي الركعة الثانية الأعلى. الترتيب سنة كما قال العلماء، لكنه لو لم يرتب صلاته صحيحة، لكن الترتيب يعني في الصلاة سنة، وأما في السورة فهو واجب، لا يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا كأن يبدأ بقراءة آخر السورة ثم ما قبلها كما كان يفعله بعض المتقدمين ليظهر قوة الحفظ، فهذا جهل وهذا مخالف للدين وتلاعب بالقرآن. وأما أن يقرأ شيئا من السور مقدما على غيره فالسنة أن يبدأ بالمصحف مرتبا ثم يقرأ بما بعد هذه السورة في ترتيب المصحف. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل أصبت بمرض في الحج فخرجت من مكة قبل طواف الإفاضة ولم أطف إلى الآن، فماذا علي؟ طواف الإفاضة ركن لا يسقط، والذي ترك طواف الإفاضة لم يتحلل التحلل الأكبر، فيبقى يمتنع عن زوجته، وإذا وقع في جماع فإنه إن كان بعد التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق ولكنه لم يطف فإنه يذبح ذبيحة ويتوب إلى الله عز وجل وحجه صحيح، وإذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج ويجب عليه أن يتم هذا الحج الفاسد ويقضيه ويذبح بدنه، فالمهم يجب المبادرة للطواف طواف الإفاضة وهو لم يتحلل التحلل الكامل، فيجب عليه أن يرجع إلى مكة يحرم ويطوف طواف الإفاضة، وإذا لم يسعى للحج يسعى بعده، فإذا بقي في مكة يطوف بعد ذلك طواف للوداع عند خروجه. نعم هذا والله أعلم.